نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من ابليس راجما طريد العين ومن تجاري كتاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وافكار ومؤامرات ابليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما من ملاعين الانس والجن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العلي العظيم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كشف وفضح المؤامرات الإبليسية وأسراره الخفية وهذه المنظومة الدجالية الإبليسية الملعونة. محاضرتنا اليوم بإذن الله لكشف سحر الإبليس بعد أن أصبح الكثير ممن يعانون تخدير الجسم وثقله وميل إلى النوم، ومهما ينام العباد يجدون أنفسهم بحاجة للنوم. ورغم النوم الزائد يعني عن ساعاته، إلا أنهم يحسون بآلام في العضلات، ولو يراجع المصاب نفسه وكأنه شرب دواء النوم أو حقن بمخدر أو نوع من المخدرات التي سريانها في الدم يجعل الشخص ثقيل في جسمه وفي تفكيره ولغز في التركيز وكأن مخه مغلق. ونقول أن هذا الأمر حسب ما وصلني من الكثير من الإخوة والأخوات منذ حوالي آخر رمضان إلى غاية البارحة، بالضبط إلى غاية قبل صلاة المغرب بالأمس. وصلني الكثير على سواء الواتساب وكذلك على الإيمو أنه كثر من بعد رمضان، ومنهم من يظن أنه ناتج من تعب والإرهاق في رمضان. والملاحظ أن النشيطين في الأعمال والشغل وفي العبادات أكثروا إصابة بهذا، والكثير أصبح ينام على صلاة الصبح مثلا، أو عدم القدرة لصلاة قيام بداية الليل، أو يعني وكذلك عدم الاستطاعة الاستيقاظ لقيام الليل. بعد أن كان أو كانت مواظبة مواظبة على هذه الأعمال والعبادات في فترة سابقة، وبعد بحثنا في هذا الأمر بإذن الله والحمد لله الذي يكشف الملاعين، سأضع الآن تقريري بوصف المغامرة بحذافيرها بإذن الله عز وجل. ملاعين على هيئة أفاعي ينقسمون إلى مجموعتين، يعني لديهم وظيفتين وكل مجموعة ووظيفتها. وغالبا لون هؤلاء الأفاعي يكون رمادي، هم ساكني القبور، ساكني القبور في المقابر، وأصلهم من كهوف ومغارات الجبال. المجموعة الأولى وظيفتها لدى الإنسية أو الإنسي، وهذا ما اختصاصهم السحر الخارجي، هذا نسميه ويندرج في السحر الخارجي أو السحر الذي يسحرون بالسحر الخارجي. المجموعة الأولى وظيفتها لذة الإنسية أو الإنسي بأديابها، يعني تلدغك تفرز سمها بأنيابها وأسحار التسليل الموجودة في لعابها ثم تذهب وهنا السحر وقع عليك وعلى قرينتك وهنا وقع السحر عليك وعلى قرينك هذه الملعونة تلدغ ثم تذهب هذا النوع والمجموعة الأولى هذه وظيفتها تتوقف هنا أمسح هذه الملعونات الآن دور المجموعة الثانية من الأتاعي وهم أتاعي يشوفون هذا السحر المخدر يعني الذي اخترق جسمك أو جسمك ويتوجه مباشرة إلى الجسم ويدخل إلى الجسم بعد أن شفوا هذا السحر إلى الرقبة من الداخل بحيث تلتوي الأفعى الملعونة على القرينة في رقبتك على قرينك في رقبتك وكذلك ملعونة تتوجه إلى الدماغ بالضبط أعلى الرأس جهة الخلف يعني جهة الدماغ وتتثبت في جهة الدماغ بالضبط أنا أسرد المؤامرة وبإذن الله عز وجل من كان عليه هذا الأمر إن شاء الله أولئك الملاعين لما يعني من المعلوم إذا فضحوا كشفوا فالملعونة الثانية تتثبت في الدماغ بالضبط أعلى الرأس على الرأس جهة الخلف يعني أعلى الرأس يعني الخلف قليلا الملعونة على الرقبة تثبت سمها تلتوي الرقبة على القرينة أو على القرين وتبث سمها وسحر التخدير على القرينة وعلى الجنسية في منطقة الرقبة بالضبط مكان ثانيها بالضبط على شمال الرقبة تابعوا معي على شمال الرقبة أنيابها تضعها وتبرزها على شمال الرقبة خلف الأذن اليسرى بالضبط تحت الأذن اليسرى بحوالي 4 أصابع لهذا ربما يعني مصاب أو إصابة الآن وأغلق الوقت يعني يحس أو تحس بشيء ملموس على الرقبة وفي النقطة التي حددتها الآن التي فيها هذا المكان بالضبط من الرقبة تحس أو يحس أنها منطقة فيها مثل إبرة ثخينة وهذه هي المنطقة التي يجعل الملعونة فيها أنيابها وكذلك الملعونة التالية في الدماغ ينشران سحر التخدير بصورة متواصلة وعند سريانه في القرينة أو القرين وكذلك في الجسم يحس الشخص بالثقل وعدم التوازن هذه نوعات شديد مع نوع من النشوة مثل المخدرات كان الإنسان أخذ مخدرات وكذلك آلام في العضلات وهي من أسباب غزارة كذلك تبنى العادة في أيام نزول الحيض فإذا كان هناك يعني نزيف كبير وهذه من بين الأسباب التي إذا كانت مصابة فإن يكون لديها نزيف ولا نتحدث على هذا السحر التفسيري الإبليسي هذا السحر يتكون من مواد مستخلصة من نبات وردة الخشخاش هذا السحر التخديري يتكون أولا من مواد مستخلصة من نبات وردة الخشخاش وهي مجموعة من الأنواع حوالي 3 أو 4 وكذلك يتضمن هذا السحر مسحوق عظام الموتى هم يسكنون هؤلاء الملعونات الساحرات يسكنون القبور ويحولون كمية من عظام الموتى إلى عالم الجن ويدخلونه في هذه التركيبة يسحقونه ويدخلونه في هذه التركيبة السحرية العظام لكي يعني بهذا السحر لكي يشمها وتستجلب أفاعي المقابر لتتوكل على هذا السحر ويدخلون الجسم كما كنت أسرد منذ قليل الذي تذهب إلى الرقبة وتلتوي والذي يعني تصعد مباشرة إلى الدماغ وتتثبت فيه نرجع إلى نفسة الخشخاش هي أنواع لكن مجملها مجموعة من الأنواع لكن مجملها لها عامل مشترك لأنها مخدرة ومسكنة للآلام الشديدة، ولهذا يعني يتخصصون إلى الطب لكي يكون هناك التخدير، يعني حقن التخدير عندما تكون هناك عمليات يعني طويلة، يعني لكي تتم عملية هذه العملية على إنسيويوتية، فإنهم يحقنونه بهذا الدواء من المخدر، ذلك يستعمل في آلام السرطانات وغيره. لماذا لاحتوائها على المورفين؟ هذه النبتة معروفة هي تحتوي على المورفين وكذلك على الأثيون وكمية من الفيتامينات والمعادن، يعني بالنسبة للمعادن مثل الزنك وكذلك اليود والنحاس وأحماض الدهنية الغير مشبعة. ولولا رحمة الله لكشف هذه المغامرة لنستهدفها بإذن الله جل وعلا، لأنها لو تبقى سنين هذه المغامرة وهذا التخدير يتسلط على العباد فهذه مشكلة كبيرة للشرك، لأنه مع طول وجود هذا المخدر وبكل مرة يمدونه في الجسم على القرينة، فمع طول وجود هذا المخدر في الجسم للسنين أو أقل يعني من ذلك، فسيصبح المصاب يعني يحس بضيق شديد في التنفس، صعوبة كبيرة في الرئتين، وكذلك تورم في الفم والوجه، تورمات في الفم والوجه، يعني فيه خوار الذي يكون يستعمل المورفين أو الأثيون لمدة طويلة. بالنسبة لمن استهدفوه أو استهدفوها وثبتوا على رقبتنا وعلى رقبته وجهه من وقت قصير، فبديه إذا كانت كمية المخدر متواصلة وكبيرة سيكون تورم في الفم، سيكون تورم في الفم، الرغبة الدائمة في النوم، ثقل الجسم وعدم التركيز يعني حتى لاستقبال الأفكار، وكذلك اضطرابات في الجهاز الهضمي. ولكم من تتصوروا أعراض الشخص الذي أخذ حقنة مورفين، والمورفين دراجات، يعني الأطباء والطبيبات بارك الله فيهم هم يعرفون أن المورفين دراجات من 10-30 كذا وكذا، فلهذا نقول وأقول أنه لكم من تتصوروا أعراض الشخص الذي أخذ حقنة مورفين بتركيز عالي وستفهم أكثر ومعنى كثير جدا الحمد لله في القناة من الطبيبات والأطباء المختصين من الكثير من الدول ويعرفون ويتابعون، ومن فترة إلى فترة يرسلوني على أمور كثيرة جدا يعني وجدوا فيها تفصيل عندنا في هذه المحاضرة في الرقى. نسأل الله عز وجل لكم العون، نسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله وأنه ما تكونون به من خير وعلاج للعباد، فأسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله ومن علمه. وأقول أنهم يتابعوني ويفهمون جيدا كلامي ويعرفون جيدا انعكاسات هذا المخدر في الجسم ومشكلة المخدر في الجسم، سواء المادي الذي هو الجسم وكذلك الجسم الأثيري الذي هو الجيني الذي هو القريب أو القريبة. وأقول أن المصاب بهؤلاء الملاعين إذا كان إصابة شديدة تماما، يعني لا تتجاوز أيام قليلة جدا ربما يومين أو ثلاثة، فإنه يحس ببرودة في كامل جسمه، يحس ببرودة في كامل جسمه، والبرودة تبدأ من الأرجل وتصعد يعني من الأقدام إلى كامل الجسم. في وقت ان من حوله لا يحسون ببروده، صحيح ان يوقع هناك موجود انخفاض جوي، موجود انخفاض في درجه الحراره في الجو، لكن من يحيطون به لا يحسون نفس البروده الشديده التي عنده. كذلك اعيد الحديث والاشاره الى الذي عندها نزول العاده وتحس بهذه الاعراض ورات اصلا هكذا اسعه ووقع لها نزيف، فاقول في الغالب لا قلة هرمون الاستروجين في جسمك، لا ورم صغير في الرحم، ولا خلل هرمونيا يعني بسببه وقعت هذا الجسم. هذا السحر المخدر وما يحويه المورفين وغيره هو السبب في هذا التنسيب الذي عندك، ولا أستطيع التفصيل الآن لأنه يعني إذا تحدثنا بشكل طبي أكثر صوتين وهكذا أمور، لكني أعطي الأمور التي يجب أن يعرفها الإخوة والأخوات. أما أصحاب الاختصاص الحمد لله هم يتابعون من فترة إلى فترة، يرسلوني على الواتساب ونفصل في عدد من الأمور. فمنكم من رأى أصلا، يعني من الإخوة والأخوات، يعني من رأى أصلا بين يقظة ومنام أنها تلتف من أفعى وتستيقظ وتحس بمكان اللبغ في الأول، يعني في أول التقاط تحس مباشرة بألم في تلك المنطقة بالضبط، سواء كانت على الذراع أو كانت على مكان يعني مفصلية أو في رجل، وإن كان تحس عند الالتقاط مباشرة. وكذلك عند الالتقاط من الفراش يقول في تلك اللحظة الأولى الالتقاط يعني بصعوبة، وهذا يعني أن الجسم مخدر، وهذا من رحمة الله بك أو بك أنك أو أنك رأيت أو رأيت هذه الواقعة، هذه من رحمة الله عز وجل بك أن رأيت هذه الواقعة. وغالبا الرؤية كانت من نفس كشافة أو من قرينة المسلمة أو قرينة المسلم، لأن الكثير جدا يحدث لهم هذا لكن لا يرونه أصلا، أو يرونه وعند الاستيقاظ لا يتذكرونه أصلا ولا يتذكرون كل الحادثة وما وقع لهم وهم نائمون، ويجعل لهم الله سببا ليواسون بهذا، فيكشف الله المؤامرة بحذافيرها. ومن البديهي نتوجه لله بهيكلة رقية تستلزم هذا الأمر، وسبحان الله مؤامرة ربما يحسبها العلاج معقدة، لكن إذا كشفت بإذن الله وبرحمة الله تصبح تافهة. ثم برقية نتوجه لله جل وعلا بصدق وقلوب وجلة يتم تدبير يعني هذه المؤامرة وملاعينها والمسؤولين عليها بفضل الله جل وعلا. ونقول أن الملاعين هدفهم تصريف هذه المؤامرة يعني الثوابت، يعني هو هدفهم أن هذه المؤامرة تسلطون عليها على العباد من الآن إلى سنوات متقدمة بإذن الله عز وجل، ثم بعد سنوات يوقف هذا التخدير لكي يدخل العباد بعد سنوات في مرحلة ثانية عند إيقاف هذا التخدير، وهي مرحلة ما بعد الإدمان على المورفين والمسيون وغيره. وهذه مرحلة قطع هذا التخدير وهذا المخدر وهذه الفوائد، فيدخل في الانسيولوجي، يدخل في أعراض الشعور في الأرض، عدم القدرة على النوم أصلا، الغثيان والاستفراغ، وكذلك الآلام القوية في العضلات، والصداع الشديد المزمن، وهي يعني أعراض غياب هذه المواد بعد دوام الجسم عليها سنوات. لكن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى انه كشف هذه المؤامره من اولها منذ بدايه الملاعين ان يتسلط عليها العباد. لا اريد ان اطيل اكثر من هذا، لكن من المطلوب اختصار المؤامره كان بكلمات بسيطه توضيحيه، ولا اتعمق كثيرا في الموضوع من الجانب العلمي والطبي والنفسي والجني اكثر من هذا لكي لا يختلط عليكم الامر. بنية الرقية بإذن الله واضحة، فتوجه الله عز وجل أن يقطع وتذبح وتحرق ملاعين أثناء الملتوين بالرقبة والمثبتين على الدماغ في القرين أو القرينة، وشق المادة السحرية المخدرة الإبليسية من العروق والعظام، وأصلا بإذن الله عز وجل يعني بإذن الله عز وجل يعني بقتل الملاعين ستتلاشى جثة المخدر في الجسم حتى ينقى بها الجسم، لكن نحن ندعو الله بشقها لكي لا يشمها ملاعين أتائها القرينة ويحضر على رائحتها ويجذبهم رائحة العظام المرحونة للموتى لكي لا يخترق الجسم. كذلك ارتداد المقرات هؤلاء الملاعين الأتائي في المقابر وقبور، يعني ستكون إن شاء الله رقية في عدد النقاط من بينها استهداف شامل خير للمآمرة والمسؤولين عليها بإذن الله جل وعلا. فلا أصلنا أن نتوقف يعني بإذن الله عز وجل. المحاضرة واضحة، الشرح واضح إن شاء الله. فبإذن الله نسأل الله عز وجل الجزاء الوقت اليوم، وبعد الكثير جدا من الالتزامات وجلسات اليوم نسأل الله عز وجل أن نجد الوقت ويوفقنا ويعطينا الحول والقوة ونقوم بوضع رقية استهداف هذا الأمر. وأنصح بها كل الإخوة والأخوات بالاستماع إليها. الحمد لله رب العالمين الذي كشف الملاعين ويوجهنا لكي نناجيه جل وعلا في رقيه مهيكله نسمع ان شاء الله خير. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرت عيننا محمد عليه الصلاه والسلام. واخر دعوانا ودعواهم ان الحمد لله رب العالمين.